وثم تصومين العشرة أيام. هل تستطيعين أن تطعمي عن كل يوم مسكين؟ يعني تطلعي مثلا نصف كيلو؟ طبعا. خلاص إذا تستطيعين أطعمي عن كل يوم نصف كيلو، إما مثلا إذا عندكم بالجزائر المنتشر هو الرز أو مثلا الطحين أو كذا، تخرجي نصف كيلو عن كل يوم. بارك. عن كل يوم. نعم. ونصوم ونخرج. نعم تصومي وتخرجي طعام. يرحم والديك. بارك الله والدينا والديك. بارك الله فيكم الله يحفظكم. سعيد تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا سعيد. شلونك يا دكتور؟ انا بخير ونعمة، كيف انت؟ ان شاء الله انتم بخير. ايران حبيت بس اسلم عليك. الله يحفظك، بلغ سلامي لاخواننا كلهم في ايران. حبيبي مشكور يا طيب. بارك الله فيك يا سعيد، الله يحفظك. بارك الله فيك. من معنا يا شباب؟ طيب عطني كم، عطني بس. يقول ابو محمد، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا يا محمد. الله ابو محمد، التقينا لك العام في مدينة برمنغهام، قال انت مشغول. ما شاء الله. انا محاضرة وعزمت على المطار، الله يحفظك. ما شاء الله عليك، احسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك في الامانه، في مسجد الامانه. احسنت، صحيح، ما شاء الله عليك. نعم قابلته. الله يحفظك. عندي سؤال، الله يرضى عليك. تفضل. والله استوى بيننا مشاكل انا ومحمد. ايه. وبعد خرج من البيت اتزوجت شرمة ثانية، يعني سكنت معاه في الشقة. ايه. بعد يعني صاحت لاحت طلبت الطلاق، ولا اعتقد ان يعني ادخل البيت ولا حاجة، والابن هذا محمد الكبير قال لي هذا طلق، يعني ليك تسكت يعني. ايه. قلت له هي طالق يعني، يعني طلقة واحدة، واشهدك واشهد الله تعالى واشهد نفرين بجانبه اني ارجعتها، بس ولا اعتقد اني ارجع البيت، هل هذا طلاق ام بعد مكره يعني؟ هل هذا يعتبر طلاق؟ انا يعني رجعتها في نفس الوقت واشهد ابنها. أي. وابن اختها يعني. ان طلقتها حتى يبلغها انك طلقتها وهي ما تعمل مشكله. ايوه يعني تسكت. أيوة. وتهدى. ما تعمل مشكله يعني، مكره يعني ما تعمل مشكله. طيب خلاص تعتبر. واشهد الله واشهد نفرين اني ارجعتها، ولكن هذا تقبلنا يعني. خلاص يعتبر ارجاع ما دام ان الطلاق وقع، ثم بعد ذلك يعتبر. أيوة. ارجاعا. خلاص هي الان زوجتك، الان ام محمد زوجتك لا تزال. الله يحفظك. بس والله يا شيخ ما قدرت لها ابدا، اشتيا طلقها يعني المره الجديده وعد ارجع لها، قلنا لا هذا حرام يا ام محمد، لا يجوز هذا يعني. كم صار لك متزوجها ام محمد من زمان؟ لا ام محمد معقل هذا حوالي 40 سنه. اجل انت كم عمرك ما شاء الله يا ابو محمد؟ انا عمري 60. وتزوجت امراه اخرى في بريطانيا؟ امراه اخرى عشان استوى بيني مشاكل بيني وبين محمد يعني وقت يعني. عموما ابو محمد. ايوه ادي زوجت من بريطانيا. نعم يعني هي من بريطانيا. الله يوفقك. عموما يا ابو محمد يعني زوجتك، كلا الزوجتين لهما حق عليك، وام محمد لها ايضا حق الوفاء، هي زوجتك الأولى وقضت معك وقتا طويلا جدا، وزوجتك الثانية أيضا لها حق أيضا، لأنك يبدو أنك أيضا هي تسمعني الآن. فأنت حاول أنك تتحملها، تقابل إساءتها بالإحسان، تتلطف معها، تأخذ بالهدوء، تجعل أحدا يتكلم معها، ولا يجوز لها أن تطلب طلاق، يعني لا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق أختها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنه يأتيها ما قدر لها أو قال ما كتب لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز المرأة أن تشترط، تقول إما تطلق الثانية أو تطلقني أنا، أو تحاول أن تكيد له لأجل أن يطلقها، هذا لا يجوز بلا شك، وربما يعني عجل الله تعالى لها بلاء في الدنيا عقوبة لها على على على تكليفها لزوجها بأن يطلق الأخرى. أم آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آدم من فرنسا. مرحبا أم آدم، تفضلي. أريد أن أسألك شيخا، نحبك في الله شيخنا. بارك الله فيك. كل الجزائريين يحبونك في الله يجزيكم خير. يحبونك السلام. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. سؤالي شيخنا الفاضل من فضلك. نعم. أريد أن أسأل، نحن الآن نعيش في فرنسا. نعم. وزوجي جزائري مثلي، ونحن نعيش في شقة بالإيجار. نعم. ونريد شراء منزل، لكن القروض هنا في فرنسا بالفوائد، وقيمة الفوائد أكثر من قيمة المنزل بذاته. نعم.